إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا الآن إلى النوع الثاني من أنواع المياه، انتهينا من الماء الطهور، وعرفنا أنه ينقسم إلى طهور مباح وطهور مكروه وطهور محرم، وعرفنا أحكام كل قسم. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الطاهر. الآن عندنا قسم ثاني من أقسام المياه التي يتكلم عنها وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر نأخذ حكمه، نأخذ حكمه، أما تعريفه فهذا سيعرف من خلال الأنواع، هذا يعرف من خلال الأنواع، والتقاسيم عند المناطق تعتبر نوعا من أنواع التعاريف، التقسيم وذكر الشيء بالقسمة والمثال هذا نوع من أنواع التعاريف. نعم، فالثاني قلنا الطاهر، ما حكم الطاهر؟ قال الطاهر حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فلا يجوز إذن ولا يصح، نقول لا يصح استعماله في ماذا؟ في الطهارة، لا يصح، هذه العبارة الدقيقة، لا يصح استعماله في الطهارة. فإذا استعمل الإنسان ماء طاهرا في رفع حدث أو في إزالة خبث فإن هذا لا يعتبر عليه أن يعيد. طيب ما هو الماء الطاهر؟ له عدة أنواع، ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ذكر نوعين. النوع الأول قال الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا حكمه. أنواعه قال أولا هو المتغير بممازج طاهر، الماء إذا تغير بممازج، شوف في الطهور المكروه تغير بماذا؟ بمخالط، انتهينا منه، هذا طهور ولكنه طهور مكروه يجوز استعماله عند الحاجة. الآن نتكلم عن الطاهر، الطاهر هو ماء تغير بماذا؟ بممازج طاهر، يعني شيء دخل في الماء وتمازج وامتزج معه، امتزجت جزيئاته مع جزيئات الماء، ممتاز. فكل طاهر وقع في الماء فأدى إلى التغير يسمى الماء في هذه الحالة ماذا؟ طاهر. لكن عندنا شرط، ما هو؟ أن يكون التغيير الذي يحدثه هذا الطاهر الساقط كثيرا، أن يكون التغيير الذي يحدثه هذا الساقط ماذا؟ كثيرا. إذا كان تغييرا يسيرا يعفى عنه ويكون من قبيل الطهور الذي هو الباقي على خلقته حكما. إذا كان التغيير يسيرا يعتبر من قبيل الطهور الذي بقي على خلقته حكما. أما إذا سقط طاهر في ماء وأحدث تغييرا كثيرا نقول هذا الماء الآن خرج من كونه طهور وأصبح طاهرا. طيب ما هو ضابط التغيير؟ الآن هذه الضوابط لابد الطالب يعرفها. ما معنى نقول تغييرا كثيرا؟ ما هو ضابط التغيير الكثير؟ الآن نحن قلنا أن صفات الماء ثلاث، صح ولا لا؟ اللون والرائحة والطعم. إذا تغيرت إحدى هذه الصفات تغيرا كثيرا، هذا الحد الأول أو القيد الأول، إذا تغيرت واحدة من هذه الصفات تغيرا كثيرا، مثلا تغير اللون تغيرا كثيرا فقط خلاص أصبح طاهر، أو تغيرت الرائحة تغيرا كثيرا، أو تغير الطعم تغيرا كثيرا، فأي واحدة من هذه الخصال تغيرت تغيرا كثيرا يخرج الماء من حد الطهور ويصبح طاهرا، أو تغيرت صفتان فأكثر تغيرا يسيرا بحيث لو جمع هذا التغير اليسير لأصبح كثيرا. الحالة الثانية كما قلنا أن يكون تغير يسير في صفتين فأكثر، مثلا تغير اللون تغيرا يسيرا وكذلك تغير الطعم تغيرا يسيرا، لو جمعنا تغير اللون مع تغير الطعم سيكون ماذا؟ كثيرا. ففي هذه الحالة نعم يصبح الماء طاهرا. إذا ضابط التغيير نعيده، إذا تغيرت واحدة فقط من الصفات تغيرا كثيرا أو تغيرت صفتان فأكثر، يعني صفتان أو ثلاث كل واحدة تغيرت تغيرا يسيرا بحيث لو جمع مع بعضه لأصبح كثيرا. فإذا كما قلنا تغير اللون وحده تغيرا كثيرا انتهى الأمر أصبح طاهرا رحمك الله، تغير الطعم وحده تغيرا كثيرا انتهى الأمر حتى لو كانت صفة واحدة، وإذا تغيرت صفتان فأكثر تغيرا يسيرا بحيث لو جمع لأصبح التغير كثيرا، نعم هذا أيضا يخرج الماء من حد من الماء الطهور ويصبح طاهرا. طيب الآن إذا قال وهو المتغير بممازج طاهر، وعرفنا ما حد التغير، عرفنا ما هو الممازج، وعرفنا ما هو الطاهر. هل هذه المسألة لها استثناءات؟ نعم، عندنا استثناءان. الاستثناء الأول إذا كان هذا الطاهر الواقع ملحا مائيا، إذا كان الواقع ملحا مائيا الذي يستخلص من مياه البحار، مثل الذي يستخرج من البحر الميت، هذا ملح مائي. والحنابلة بشكل عام يقولون هناك ملح جبلي وهناك ملح مائي. الملح الجبلي قالوا هذا يستخلص من المعادن الجبلية في صخور في الجبال، وهناك ملح مائي اللي هو كلوريد الصوديوم الذي يستخرج من مياه البحار. إذا تغير، إذا وقع ملح مائي في ماء، الآن الملح المائي ممازج أو مخالط؟ ممازج قطعا، لأنه يمتزج مع جزيئات الماء. الآن حركنا، هل سيغير طعم الماء؟ قطعا سيصبح الماء مالح. الآن هل هذا التغير الكثير يخرج الماء من الطهورية ويصبح طاهرا؟ لا. طب ما هو السبب؟ يقولون أن هذا الملح هو أصله من الماء، هذا الملح كلوريد الصوديوم الذي يستخدم هو أصله مستخلص من ماذا؟ من الماء. فأنت عندما أعدته في الماء أنت أعدته إلى أصله، عندما أعدته الماء وخلطته أنت أعدته إلى أصله، فلا حرج فيه. ما في يعني كان يسير أو كثير؟ لا أبدا، لأن هو أصل الماء، هو أصله موجود في الماء، من أين استخلص هو؟ ألم يكن في الماء؟ أنت عندما كنت توضأ من ماء البحر الميت ألم يكن وضوءك صحيحا؟ ومع أنه مالح، الآن استخرجنا هذه الأملاح، نعم استخدمناها، لو أعدناها إلى الماء مرة أخرى وخلطناها قالوا لا حرج في ذلك. لماذا؟ لهذه العلة، لأن أصلها من ماذا؟ هذه الأملاح أصلها من الماء، فكأنك أعدتها إلى أصلها. إذن الملح المائي بهذا القيد وليس الجبلي إذا وضع في الماء فإنه لا يؤثر في طهوريته ويبقى الماء طاهرا. ولكن عندنا قيد، هو لم يذكره في الطهور المكروه، يصبح طهورا مكروها، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور المكروه. ذكرنا قبل قليل في الطهور نوع هو المتغير بغير ممازج. الآن هذه قاعدة استفدناها من خلال التفصيل، أن الماء الطهور إذا تغير بممازجة الملح المائي فإنه يصبح طهورا، يبقى طهورا لكنه يكون مكروها. ما معنى مكروها؟ يعني الأولى ألا تستعمله، إن وجدت غيره استعمل غيره، إن لم تجد غيره فاستعمل. طيب إذا ذكرنا هذا أول استثناء، إذا تغير الماء الطهور بطاهر وكان هذا الطاهر ماذا ملحا فإنه لا يؤثر ويبقى الماء طهورا لكنه يكون مكروها. الشيء الثاني ما هو؟ شيء طاهر إذا سقط في الماء الطهور وغيره تغييرا كثيرا لا يؤثر فيه التراب. فيقول لو وضعت ترابا في ماء وخلطت هذا التراب بالماء فإنه لا يخرج الماء عن كونه طهورا. نعم؟ لا يخرج عن كونه طهورا. لماذا؟ مطهرات. أحسنت، لأنه هو أحد الطهورين. الطهورات التي نستخدمها ما هي المطهرات؟ إما ملح، عفوا، إما ماء وإما تراب في التيمم ما شابه ذلك. جيد؟ إما ماء وإما تراب. إذا التراب هو أحد الطهورين، فإذا خلطته بالماء قالوا هذا لا يؤثر في الماء، يعني لا يخرجه عن كونه طهورا ويبقى طهورا مباحا. الملح يخليه طهور مكروه، لا، التراب يخليه طهور مباح، لكن في صورة واحدة لا يصح التطهير بالماء الذي اختلط بالتراب. ما هي؟ قالوا إذا أصبح الماء بسبب التراب طينا، بحيث لو وضعته على أعضاء الوضوء لا يحدث إسباغ، لا ينزل، أصبح الطين جبل، يقول لك أصبح الجبل الطين. هذا الآن هو ماء طهور، الماء الموجود في التراب الذي أصبح طينا هو طهور، لكن لا يصح استعماله. لماذا؟ لأنه يمنع من الإسباغ فقط، لأنه يمنع من إسباغ الوضوء. المراد بالإسباغ أن يأتي الماء على الأعضاء، لأنها طين، كيف ستأتي على كل الأعضاء؟ فنقول إذا اختلط الماء بالتراب أو التراب بالماء فإن الماء يبقى طهورا مباحا، لكن إذا زاد الخلط حتى أصبح طينا نقول الماء طهور، ما في إشكال عندنا، لكن هل يجوز التوضؤ به في هذه الحالة والغسل؟ لا. لماذا؟ لأن الطين يمنع من إسباغ الوضوء أو إسباغ الغسل. طيب الآن النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر. عرفنا النوع الأول وهو المتغير بممازج طاهر، عرفنا ضابط التغيير، عرفنا ما هي الممازجة، وعرفنا الاستثناء في الملح المائي والتراب. ننتقل إلى النوع الثاني، قال ومنه أي من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. قال ومنه أي من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. ما هي صورة هذه المسألة؟ لابد الطالب يتصور المسألة قبل أن يعرف الحكم. صورة هذه المسألة، لو جاء إنسان توضأ بماء ونفرض أن هذا الرجل وضع تحته طست، وكلمة طست كلمة عربية فصحى، وضع تحته طست، هذا الطست أيها الأحبة كان يتساقط فيه الماء المستعمل في الوضوء، مثلا غسل وجهه الماء يتساقط من وجهه ولحيته ويدخل في ماذا؟ في هذا الطست. يتساقط الماء، غسل يديه يتساقط الماء من يديه ويقع في هذا الطست. الآن انتهى من الوضوء، الماء الذي جمع في هذا الطست يسمى ماذا عند الفقهاء؟ ماء مستعملا. إذا عرفنا أول لابد أن تعرف ما هو الماء المستعمل. هل الآن بعض طلبة العلم يظن أن الماء المستعمل مثلا عندنا الآن طست فيه ماء، أنا أغترف من هذا الماء وأتوضأ، انتهيت من الوضوء، فيقول الماء المستعمل هو الماء الذي كنت أغترف منه، هذا خطأ، ليس هذا هو الماء المستعمل. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، إذا جمعته في داخل طست أو ما شابه ذلك هذا يسمى ماء مستعملا. فينبغي التنبه لتصور المسألة بالشكل الصحيح. هذا إذا عرفنا ما هو الماء المستعمل، هو المتساقط من أعضاء الوضوء. طبعا واحد يقول لك هذا الشيخ فاضي أشغال اللي يقعد يجمع ماء الوضوء، لكن قد يكون في أزمات الإنسان قد يضطر وما تعرف الدنيا أين تذهب بالإنسان. فهذا الماء الذي سقط هل يجوز أن تستعمله في وضوء جديد في وضوء آخر، أو أن تستعمله في رفع حدث أكبر مثلا في غسل؟ الآن إذا نقول الجواز هل يصح، خلينا نستخدم نقطة الصحة هي علمية أكثر وتقعيدية، لأنه الجواز هو أنت لو استعملته ما فعلت حرام لكن لا يصح. فنقول هل يصح أن يستعمله في رفع حدث آخر في وضوء آخر؟ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لكن بضابط. ما هو؟ قالوا إذا كان هذا الماء المتساقط يسيرا، إذا كان ماذا؟ يسيرا. طيب ما ضابط اليسر هنا؟ نعم أيوة، هنا في تحديد شرعي. شوف هنا يسير، لم نعد إلى التحديد العرفي، لأنه يوجد عندنا تحديد شرعي في حديث القلتين الوارد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان الماء قلتين لم يحمد الخبث، وقاسه الفقهاء على أبواب المياه عامة. فضابط اليسير ما هو؟ ضابط اليسير القلتان. طيب ما هي القلتان؟ نحن قلنا في دراستنا لعلم المدخل أنه ينبغي على الطالب أن يعرف هذه المقادير من الألفاظ المبهمة، يحتاج الطالب إلى أن يعرف قدرها في الواقع المعاصر. يأتي فقيه يدرس المذاهب ويتكلم عن القلتين وانتهى الدرس والناس ما هي عارفة كم القلتين، ما أخذنا الفائدة. طب كم القلتان؟ 191 لتر. 191 لتر قديش بتساوي شيخ أبو يوسف؟ يعني هذا التم كم يساوي الآن؟ التم هذا بيعبى فيه ما 1000، يعني هذا بالراحة إذا فوق القلتين أنت مرتاح. الآن 191 لتر، 191 لتر فصاعدا، هذا عند الفقهاء يسمى كثيرا. أقل من 191 هذا يسمى ماذا؟ يسيرا أو قليلا؟ يسيرا قليلا كلاهما يؤدي نفس المعنى. فإذا كان الماء المتساقط من الأعضاء أقل من 191 لتر، وهذا أظن يعني شيء بدهي أن يكون أقل من 191 لتر، الآن وجمعه الإنسان، إذن هذا يسير، هل يجوز أن يستعمله في رفع حدث؟ لا. لو فرضنا عقلا، خلينا مثلا تصور عقلي أن الماء المتساقط من الأعضاء تجاوز 191 لتر، أو كان عفوا 191 فصاعدا، هل يجوز أن يستعمله؟ نعم، ما في عندنا مشكلة، مع أنه يكون طهور، يكون طهورا. إذن 191 لتر قالوا منه يسير مستعمل في رفع حدث. طيب أنا كان في عندي مسألة إذا نطرحها، لو كان هذا الماء اليسير، يعني الآن يقول لو إنسان عنده جاط أو عنده طست وكان فيه ماء يسير، ثم هو إيش أراد أن يفعل؟ أراد أن يغتسل، أراد أن يغتسل، انتبعوا لهذه القضية، أراد أن يغتسل، لأن نوى رفع ماذا؟ نوى رفع الحدث الأكبر بالغسل، فقام فأدخل يده في هذا الماء اليسير. الآن ماذا حدث في هذا الماء؟ طاهر صح؟ الآن أتلف هذا الماء على نفسه، هذا في حالة ماذا؟ الغسل. في حالة الغسل إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في ماء قليل، غمس يده في هذا الماء القليل ليغترف منه، أفسد هذا الماء القليل. يعني خلص الآن أنت وضعت يدك صحيح؟ الآن طبعا معروف الغسل هل يشترط الترتيب بين الأعضاء؟ لا يشترط الترتيب. فمجرد أن وضعت يدك في الماء القليل، الآن خلص الماء القليل الذي حول يدك أصبح كله مستعمل وتسرب إلى كل الماء، فأتلفت كل الماء على نفسك، بخلاف الوضوء. في الوضوء رحمهم الله تعالى يقولون لو أن الإنسان جاء ليتوضأ من ماء قليل ونوى رفع الحدث. الآن لو اغترف ليتوضأ هل هذا يؤدي إلى فساد الماء المستعمل؟ لا. لماذا تفرقوا بين الوضوء وبين الغسل؟ النصوص. لا ليس للنص، لإنما للمشقة. السبب هو المشقة. قالوا الوضوء يتكرر كثيرا في حياة الإنسان، فلو أن الإنسان كل ماذا يتوضأ وغرف من ماء قليل يصبح ماء هذا الماء القليل مستعمل مباشرة بمجرد وضع اليد، ماذا سيحدث؟ يعني سيقع الناس في مشقة. أما الغسل فتكراره أقل من تكرار الوضوء، هذا أصل التفريق. وهناك طبعا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغترف من الماء، فهنا هذا النص العام. أما في قضية الغسل لم يوجد نص. في قضية الغسل هل وجد نص في أنه إذا أدخل الإنسان يده في الماء اليسير ليتوضأ منه فإنه يتلفه على نفسه؟ لم يرد، لكن بناء على هذا التقعيد الذي يقاعدونه رحمه الله تعالى فرقوا بينهما، فقالوا الوضوء يشق تكرره، فإذا وضعت يدك لتغترف لمصلحة الوضوء ما في إشكال، ما في عندنا إشكال، لكن إذا وضعت يدك لمصالح الغسل أتلفت الماء على نفسك. وضحت القضية ولا أعيدها؟ إذا كان فيها إشكال أتكلم فيها مرة أخرى في التفريق بين الغسل والوضوء في مسألة الاغتراف. حتى لو غسل أحسنت، لو الآن رفع الحدث عن يدي الآن هذا اللي يريده فقهاء. طب ما إيش الحل؟ أنت تقول إيش الحل؟ أنا عندي طست، الآن عندي طست فيه ماء وأريد أن أغتسل، ماذا أفعل؟ نقول لك إذا أردت تغتسل أولا تغسل يديك خارج الطست، ثم بعد ذلك تدخل يديك، فتأتي بشيء مثلا تغرف من الآن غسلت اليدين ارتفع عدد اليدين، يصح لك أن تختلف من هذا الطست اليدين لمصلحة الغسل. طيب الآن عرفنا منه يسير مستعمل في رفع حدث، عرفنا ضابط اليسير ما هو دون القلتين، وعرفنا ما هو ضابط المستعمل والمتساقط من الأعضاء، وعرفنا في رفع حدث. طيب إذا كان الماء اليسير استعمل في إزالة خبث، عرفنا رفع الحدث انتهينا من قضيته. طب إذا كان مستعمل في إزالة خبث ما هو الحكم؟ عند الحنابلة، حتى نختصر، عند الحنابلة رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا في مسألة عندهم وهي من مفردات الحنابلة، أن إزالة النجاسة، أي نجاسة غير هناك النجاسات عندهم مغلظة ومتوسطة ومخففة، الآن المخففة دعونا منها. النجاسة الطبيعية المتوسطة يحتاج فيها إلى 7 غسلات، يحتاج إلى كم غسلة؟ 7 غسلات، ممتاز، هذا في مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، يحتاج 7 غسلات. عندهم الغسلات من 1 إلى 6 بعد أن تنفصل عن النجاسة. إذا انفصلت من الآن وضعت على نجاسة، نجاسة على اليد مثلا وضعت عليها الغسلة الأولى انفصلت، هذا يسير مستعمل، ممتاز. ما حكم هذه الغسلة الأولى؟ نجسة. الغسلة الثانية نجسة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، إلى السادسة كل المستعمل هذا نجس، مش طاهر، نجس. الآن الغسلة السابعة، الآن الغسلة السابعة إذا جاءت على المحل ثم انفصلت عنه ولم يظهر فيها تغير بسبب شيء على المحل، لم يظهر فيها تغير، نقول نعم انفصلت هذه عن المحل غير متغيرة فتكون طاهرة وليست طهور. الآن بعد السابعة لو أن الإنسان حب يزيد 8 و9، الآن 8 و9 فصاعدا المنفصلة تكون طهورا، اللي هي أعلى المراتب. نعيد هذه المسألة، الآن الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث عرفناه، طب ماء يسير مستعمل في إزالة خبث، نقول عند الحنابلة رحمه الله إزالة الخبث يحتاج إلى كم غسلة؟ 7 غسلات. الآن نعتبر هنا نجاسة على اليد، وضعنا الغسلة الأولى تساقطت، الآن هذا الماء المتساقط هو الماء المستعمل، جمعنا ما حكمه؟ نجس. ثم الثانية نجس، ثم الثالثة نجس، ثم الرابعة نجس، إلى السادسة يبقى نجسا. الآن السابعة هي النهاية عندنا، قلنا 7 غسلات نحتاج. السابعة قالوا إذا انفصلت عن المحل وكانت غير متغيرة، الآن إذا فصلت فيها تغيرات يعني النجاسة كانت قوية، احتاجوا في أحيانا النجاسات بها 10 غسلات، الآن السابعة انفصلت عن المحل وكان فيها نجاسة، لا تبقى نجسة. الكلام إذا انفصلت السابعة عن المحل ولم يكن فيها تغير، نقول هذه السابعة ما حكمها؟ طاهرة، فتلحق بأنواع الماء الطاهر. الثامنة فصاعدا لو حب الإنسان يتزود هي من الطهور، لأن خلص المحل نظيف ما يحتاج إلى تطهير، فكأنك وضعت ماء على يدك فقط وتساقط، فيكون من قبيل الطهور. إذن فهذه مسألة نزيدها، الماء اليسير المستعمل في إزالة خبث، الغسلة السابعة إذا انفصلت غير متغيرة تكون طاهرة. طيب إذا فصلت متغيرة بدنا نكمل، إذا بدنا نكمل في تنظيف المحل، فنزيد 8 نزيد 9، أول غسلة تنفصل غير متغيرة مباشرة هي التي تكون طاهرة، كانت العاشرة الحادي عشر وما بعدها يكون طهورا على أصل البن. نعم، لو فصلت غير متغيرة وغسل ثالثة أو لا يبقى نجس، لأنها نجس بالملاقاة وليس بالتغير لأنه يسير. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس. قال الثالث نجس، طبعا هنا عرفنا نجس ما معناها، يعني متنجس، يعني متنجس يعني هو طاهر، عرفت، وحل أو طهور ووقعت فيه النجاسة. طيب الثالث نجس، ما حكم الماء النجس؟ يحرم استعماله مطلقا، وذكرنا في المقدمة إذا وردت لفظة الإطلاق في النصوص المتون ينبغي تفسيرها. ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ يحرم استعماله مطلقا، يعني لا في العبادات ولا في غيرها، يعني حتى في مثلا غسل الأراضي لتنظيفها، مجرد تنظيف لا يجوز، أشرب منها لا يجوز. فالماء النجس يحرم استعماله مطلقا إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ يعني إنسان غص بلقمة ويريد تخرج روحه وجبه ماء نجس، نقول اشرب ولا تطلع روحك؟ اشرب الماء النجس. فإذا كانت هناك ضرورة ألجأت إلى استعمال النجس نستخدم الماء النجس، إذا لم توجد ضرورة فالوضع الأصلي أنه يحرم استعماله مطلقا في العبادات وفي غيرها. طيب متى يكون الماء نجسا؟ نقول ينبغي علينا أن نفرق بين الماء الكثير والماء القليل. إذا كان الماء كثيرا، ما ضابط الكثير؟ 192، لا مش فوق القلتين، القلتين فصاعدا، القلتان فصاعدا، 192 فصاعدا، هذا هو ضابط الكثير. إذا كان الماء كثيرا 192 لتر فصاعدا، هذا إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصاف الثلاث، الطعم أو الريح أو اللون، انتهى، يصبح ماذا؟ نجس. طيب الماء أقل من 192 لتر إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، حتى ولو لم يتغير منه أي شيء، حتى ولو لم يتغير منه أي شيء. إذن عندما نتكلم عن نجاسة الماء نفرق بين الماء الكثير والماء القليل. إذا كان عندنا حوض فيه 192 لتر فصاعدا، إذا وقعت فيه النجاسة ننظر هل تغير؟ إذا تغير نقول نجس. طيب إذا لم يتغير فإنه يكون ماذا؟ إذا لم يتغير إيش يكون؟ طاهر. لا مش طاهر، طهور. طهور. يكون طهورا ما تغير. جيد. طيب أقل من قلتين، يعني أقل من 192 لتر ينجس بمجرد الملاقاة. طيب لكن هنا قيد ينبغي التنبؤ عليه، نعود إلى الكثير. قلنا الكثير 192 لتر فصاعدا، مثل مسبح، ممتاز، مش أكثر من 192 لتر، وقعت فيه نجاسة وغيرت، هل نقول أن كل المسبح الآن، قلنا إذا كثير وقعت فيه نجاسة وغيرت يصبح ماذا؟ نجس. نجسا. الآن هل كل المسبح نجس؟ لا، هل كثير وقعت فيه نجاسة وغيرت؟ نعم. لا يصح. هنا ضغط. نقول ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أننا ننظر إلى هذا الماء الكثير اللي هي 192، انظر الدقة في هذا الكلام، تنظر إلى المكان المتغير. الآن ماء كثير عندنا، ممتاز، سقطت فيه نجاسة، غيرت أحد الأوصاف الثلاث. الآن البقعة المتغيرة نفسها هذه نجسة بالاتفاق، عندنا أشكال فيها. البقعة المتنجسة مثلا وقعت في طرف المسبح، وقعت في طرف المسبح، الآن البقعة المتغيرة هي نجسة. الآن ما حولها ننظر، لا ده بالتفريق، نقول إذا كان ما حول هذه البقعة المتغيرة الذي لم يتغير، الجزء الذي لم يتغير من المسبح، إذا كان قلتين فصاعدا يكون طهورا، ما في عندنا مشكلة فيه. إذا كان دون قلتين فإنه ينجس بماذا؟ بالملاقاة. فإذا وقعت النجاسة في الماء الكثير وغيرت نقول منطقة التغير نجسة باتفاق، انتهينا. الآن ما حولها ننظر، إذا كان ما حولها المنطقة الغير متغير، الماء الغير متغير، إذا كان من قلتين فصاعدا خلاص ما في عندنا مشكلة، هو طهور. لماذا؟ لأن المتغير فقط هو، وهذا الذي يجبه هو قلتين فصاعدا ولم يحدث فيه أي تغير، فيبقى على الأصل أنه طهور. إذا كان ما حول المنطقة المتغيرة من الماء أقل من قلتين، يعني أقل من 192 لتر، هنا ينجس، تنجس هذه المنطقة المجاورة بسبب ملاقاتها للمنطقة المتغيرة. اتضح الكلام؟ يعني بغي هنا التفريق والتنبه. قال إذن النجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة. الآن بقيت علينا قيد ذكره رحمه الله. إيش قال؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ما معنى هذا الكلام؟ الآن احنا عرفنا التقييد. إذا عرفت التقييد تنطلق منه، عرفت التفريق بين الكثير وبين القليل. الآن ترد علينا مسألة. المسألة هي أن إنسانا على بدنه أو على ثوبه نجاسة، جيد، يريد أن يغسل هذه النجاسة ويطهرها. الآن شيء طبيعي أن يكون الماء الذي سيصب على هذه النجاسة كميته أقل من قلتين. أنت راح تصب على حالك فوق قلتين حتى تغسل بدنك، أنت ستصب إبريق، إبريقين ثلاث، جميل. طب الآن الإبريق والإبريقين هو أكيد أقل من قلتين. طب نحن قلنا أن الأقل من قلتين ينجس بماذا؟ بمجرد الملاقاة. طيب ممتاز، أنا الآن على يدي نجاسة، أتيت بماء إبريق ووضعته وأرقته على هذه النجاسة. الأصل على التقعيد الذي ذكرناه أن هذا الماء الذي هو أقل من قلتين بمجرد وروده على اليد أن ينجس بمجرد الملاقاة، لأن هو ماء قليل وقع على يدي ويدي عليها نجاسة، التقى ماء قليل بنجاسة، فالأصل على التقعيد أن يكون هذا الماء بمجرد وصول اليد نجسا بسبب الملاقاة حتى ولو لم يتغير. لكن لو قلنا بهذا الرأي معناه يستحيل أن نطهر نجاسة. إذا كنا بدي أصب ماء على اليد أو على الموضع النجس سينجس الماء بمجرد ملاقاته، هنا لا يمكن تطهير أي نوع من أنواع النجاسات. عرفنا هذا الفكرة لماذا؟ لأنه هو قليل وجاء على موضع النجس سينجس بمجرد الملاقاة، ففي هذه الحالة لا يمكن تطهير أي موضع من مواضع النجاسات. فقالوا هذا نستثنيه للقاعدة الفقهية. ما هي؟ المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. يعني على التقعيد، على التقعيد نعم الأصل أنه قليل لاقى نجاسة ينجس بالملاقاة، لكن لو قلنا بهذا الرأي لو قلنا فيه مشقة أنه لا يمكن تطهير أي نجاسة، أي ماء قليل سأصب على يدي، أصب الإبريق الثاني الماء مجرد وصل أصبح نجسا، تصب الإبريق الثالث أصبح نجسا. طب إيش الحل؟ بدنا نطهر النجاسة، إيش نفعل؟ ما في إلا كنت تطلب بحر ما مستبحر. فهنا قالوا إذا تقطع اليد ها تريح حالك. هذه كان حال بني إسرائيل والعياذ بالله، أن الله عز وجل كان يعني فرض عليهم إذا العضو تنجس، الثوب مثلا عفوا تنجس، كانوا يقطع الثوب، لا يوجد عندهم تطهير، لذلك الله عز وجل رفع عنا هذه الأصول والأغلال. الآن هنا نجاسة على اليد أو على الثوب، أتينا بالإبريق وأدرناه على موضع النجاسة. الآن الماء إذا كان ما زال إذا بقي في موضع التطهير، في موضع التطهير يبقى طهورا، يبقى يفعل مفعوله في عملية التطهير للمشقة، للمشقة. فإذا بمجرد انفصاله، بمجرد انفصاله يا شيخ، بمجرد انفصاله يكون نجسا في الغسلات من واحدة إلى ستة. فإذا هو في موضع التطهير من الغسلات من واحدة إلى سبعة، في موضع التطهير وهذا تحته ثلاث خطوط، في موضع التطهير الماء يكون طهورا، لأن لو سلبناه طهوريته لا يمكن تطهير أي نجاسة. فلا بد أن نحكم بأنه في موضع التطهير أنه طهور، بمجرد انفصاله عنه وتساقطه يصبح نجسا. عرفنا؟ لذلك استثنى. قال إيش؟ قال وهو ما تغير بنجاسة، لكن في عندنا قيد، في إيش؟ في غير محل تطهير. فهذا كلمة في غير محل تطهير قيد مشترك في الماء الكثير وفي القليل، كلاهما لابد فيه من استثناء هذه الصورة، وهي صورة تطهير الأماكن النجسة. طيب لكن هنا عند الحنابلة وعند أكثر أهل العلم هناك تفريق بين الماء الوارد والمورود. مثلا لو الآن صار الأمر بالعكس، ماذا نقصد بالعكس؟ الآن عندك طست فيه ماء، أتيت بثوب نجس، أتيت بثوب نجس، فأتيت بهذا الثوب وقرصته في الماء ووضعته داخل الماء بيدك، إذن الماء هو المورود، يعني هو موجود في الأصل، والذي ورد عليه ما هو؟ الثوب النجس. لا، في هذه الحالة لا يجوز، في هذه الحالة بمجرد وضعك للثوب النجس يصبح الماء متنجسا، الماء القليل بالملاقة. فإذا فرق بين الماء الوارد والماء المورود. فهذه المسألة التي هي التي استثنيناها في غير محل تطهير فيها شرط لا بد أن تكتبه. ما هو الشرط؟ أن يكون الماء هو الوارد على النجاسة وليس هو المورود. فإذا كان الماء كما قلنا في الطس موجود أمامك، وأنت أتيت بالثوب النجس أو أنت عليك نجاسة مثلا في اليد ووضعتها في هذا الماء، ماذا يحدث في الماء؟ الماء ينجس بمجرد الملاقاة، ولا تعتبر وضع يدك أي، لا تعتبر غسلة من الغسلات السبع أصالة، أفسدت الماء وأفسدت كل شيء. ممتاز؟ إيش الحل؟ نقول الحل اجعل الماء واردا، اجعل الماء واردا. فيفرقون بين الماء الوارد والماء المورود. وهناك تعاليل طبعا لا نريد أن ندخل فيها، أنا يهمني أن الطالب في هذه المرحلة أن يضبط أصل المسألة. ثم قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، يعني هو بس إعادة قراءة النص. قال الثالث النجس يحرم استعماله مطلقا، قلنا مطلقا يعني في العبادات وفي غيرها. قال وهو ذكر أنواعه، ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. الآن ما تغير بنجاسة، ما يعني يقصد بها ماء قليل أو كثير، ماء لابد تفسر ماء، هذا ماء اسم موصول فسر حتى تعرف الجملة. قال هو ما تغير، أي ماء قليل أو كثير تغير بنجاسة في غير محل تطهير. أما إذا تغير الماء بالنجاسة وهو في محل التطهير هذا قلنا ما في عندنا فيه إشكال. قال أو لاقاها، إذا الحالة الأولى في حالة تغير الماء بالنجاسة. إذا تغير الماء بالنجاسة هنا لا فرق بين القليل ولا بين الكثير، في حالة التغير لا فرق بين القليل ولا بين الكثير. الحالة الثانية لاقاها في غيره، إيش معنى في غيره؟ نفس الشيء، هذا قيد إعادة التقييد مرة أخرى. أو لاقاها في غيره يعني أو لاقى النجاسة في غير محل تطهير، لكن في هذه الحالة قيد وهو إيش؟ يسير، لأنه اليسير الذي هو أقل من قلتين هو الذي ينجس بمجرد الملاقاة. ثم بنتها فقال والجاري كالراكد، هذا قيد أو هذه مسألة أخرى. نقول والجاري كالراكد، يعني هل هناك فرق بين الماء الجاري مثل مياه الأنهار الجارية المتجددة وبين الماء الراكد في هذه المسألة؟ هل نفرق بينها بينهما باعتبار القلتين وعدم اعتبار القلتين؟ المعتمد عندنا في المذهب عدم التفريق، المعتمد هناك روايات أخرى في المذهب، لكن المعتمد أنه لا يفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. فيقولون ماذا؟ يقول الماء الجاري مثل ماء النهر إذا وقعت فيه نجاسة ننظر، لا نعتبر الجري الواحد، لا ننظر إلى كل الماء، ننظر إلى كل الماء هذا الجاري، نقول هل هذا الماء الجاري أقل من قلتين؟ إذا كان الماء الجاري أقل من قلتين ماذا يحدث؟ يتنجس. لكن ذكر الشيخ الحيباني في مطالب أنها قيد، يقولون يشترط في الماء الجاري حتى يتنجس ماذا؟ أن يكون بحيث لو ركد لماذا؟ لصارت فيه النجاسة. هذا قيد مهم أوضحه بالمثال. الآن الماء الجاري لو كان مستويا على شكل أفقي مستوي لو وقعت فيه نجاسة، النجاسة يمكن أن تتوزع وتنتشر، ممتاز؟ طيب لو كان الماء الجاري على منحدر، يعني الماء جاري من أول الشارع، شارع جاي نزل عورتهم، جاء الماء هكذا، الماء الجاري ماء جاري هو من أول الشارع إلى أسفله، الآن هذا الماء الجاري رحمك الله سقطت فيه نجاسة، الماء الجاري على منحدر سقطت فيه نجاسة، نعتبر أوقفنا الزمن لحظة، سكن هذا الماء الجاري أصبح راكدا على النزلة، ممتاز؟ هل يمكن للنجاسة أن ترتفع إلى الأعلى؟ لا يتصور، النجاسة هي متجهة في الأسفل مع المنحدر. فهذا الماء الجاري لو أوقفناه، تصور أنه لو أوقفناه وهو في نزوله، النجاسة عقلا ستكون ماذا؟ مع الماء المنحدر وليس مع الماء، النجاسة ما بتطلع لفوق، النجاسة بترجع مع الماء، فلا يتصور عقلا أن النجاسة تطلع ترتفع إلى الأعلى. لذلك ما كان في الأعلى هذا لا تدخل النجاسة قليل أو كثير، فلا بد إذا من تقييد هذه المسألة، نقول الماء الجاري كالراكد. فتصور هذه المسألة إذا كان الماء جاريا، ماء نهر، ماء في شوارع بسبب السيول أو ما شابه ذلك، وقعت فيه نجاسة، ننظر إلى الحجم الكلي لهذا الماء. طبعا هنا بالتقريب، أنت الآن أصبحت القضية تقريبية، لم تستطيع أنك تجيب ميزان ونحط 192، الماء جاري عاد لاحق وراه. الآن بالتقريب هل هذا الماء الجاري بجملته 192 لتر أو لا؟ إذا كان 192 لتر فصاعدا يندس على القاعدة بماذا؟ بالتغير فقط، بالتغير فقط. فماء نهر سقط 192 لتر فصاعدا سقطت فيه نجاسة لم تغير فيه شيئا، نقول هذا الماء النهر طهور، اعمل فيه ما تشاء أو على الأصل. ماء نهر وقعت فيه نجاسة فغيرت نطبق القواعد التي ذكرناها، منطقة التغير نجسة قطعا، ما حولها إذا كان ما حول هذه المنطقة ما دون القلتين فإنه ينجس بالملاقاة، إذا كان فوق القلتان فصاعدا فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، فنطبق نفس القاعدة. فهذا معنى قوله رحمه الله أن الجاري كالراكد، نفس التفصيل بالضبط في قضية ماذا؟ اعتبار القلتين وعدم اعتبار القلتين واعتبروا بالتغير، لكن زدنا فقط قيد واحد، ما هو؟ أن الماء الجاري يشترط أن يكون بحيث لو ركت وسكن يمكن للنجاسة أن تسري فيه، أما إذا كان على منحدر بحيث لو سكن أو ركض لا يمكن للنجاسة أن تنتشر فيه، فهنا لا اعتبار بالماء الذي في الجهة العليا، لأن النجاسة يستحيل عقلا أن تصل إليه، عاد إلا إذا أجينا لبعض الظواهر الغريبة في بعض الشوارع، إنه يكون في شارع في الأردن السيارة ترجع فيه لورا، هذا ما رأيته، ممكن هذه النجاسة ترجع لورا مع السيارة. ثم ذكر رحمه الله ضابط الكثير والقليل حتى يتم بها الباب، قال والكثير قلتان واليسير ما دونهما، أما هما 100 طن وسبعة أرطال وسبعة رطل، هذه عبارات قديمة الله أعلم بحالها اندثرت، إلا أن تكون وجدت في بعض القرى وأنا لا أعلمها. الآن المياه حتى تستعمل في القديم خاصة ينبغي أن توضع في ماذا؟ في آنية. في القديم لا يوجد عندهم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، صنابير مياه وتفتح وتجيك من البلدية المياه جاهز، وين بدك تضعها؟ بدك تضعها في آنية. فقالوا إذا لابد أن نذكر أحكام الآنية، فذكر أحكام الآنية على سبيل التبع وليس هو من يعني أصل باب الطهارة، ولكن لما كانت المياه لا تستعمل في القديم خاصة إلا داخل آنية وأوعية لابد من ذكر أحكام الأواني التي يوضع فيها الماء. فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذا الأصل في الأواني ما هو؟ مهم الطالب يعرف أصول الأبواب، في هناك الأبواب الأصل فيها الحرمة، يقول مثلا الأصل في الأبضاع الحرمة يعني الفروج إلا ما ثبت حله، الأصل في الأواني ما هو؟ الحل حتى يثبت التحريم بالعكس، فلنبغي للطالب أن يعرف أصل الباب. نقول الأصل في الأواني ما هو؟ هذه القاعدة، كل إناء طاهر مباح. طاهر عرفناه، ما معنى طاهر؟ ما مقابل الطاهر؟ النجس. فإذا كان الإناء نجسا مصنوع من مادة نجسة هل يجوز أنك تستعمله؟ لا. مثل ماذا؟ مثلا الإناء مصنوع من يقولون من عاجل فيل، تعرف الناس الفخمة يشتري إناء يسمون إناء معود أو مصنوع من عاجل فيل، طبعا هذا إناء نفيس جدا لكنه في النهاية هو إناء نجس لأنه عظم الفيل نجس، الفيل ميتة لا يؤكل عند الحنابلة رحمه الله تعالى، فإذا سقط أو مات أو ذبح أو ما شابه ذلك هو ميتة، فكل ما يخرج منه كذلك، والميتة كما سيأتي معنا كل أجزائها نجسة ومنها العاج. أنا لو أتوا لهذا العاج وصنعوا منه إناء، كم سعر شيخنا هذا العاج؟ ما عنده خبرة أكيد، إناء العاج سعره مرتفع جدا لكنه ما حكمه نجس فلا يجوز استعماله. كذلك كل إناء صنع من مادة نجسة، فكل إناء طاهر نعم أخرجنا بذلك النجس. ثم قال يباح اتخاذه واستعماله، طبعا قيد المباح سنخرج منه الأشياء التي سنذكرها بعد قليل. يباح اتخاذه واستعماله، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال طبعا من ناحيه الانتفاع، نعم من ناحيه التحصيل، نعم. الاتخاذ بشكل عام هناك فرق بينه وبين الاستعمال. الاتخاذ ان تضعه عندك ولا تستعمل، مثلا انا وضعته وخزنته في هذا قلت له سيجي وقته ان شاء الله بنستعمله، هذا ايش يسمى؟ اتخاذ، كانه تخزين، او قد يكون بدون استعمال للزينه، مثلا وضعت هذا الاناء للزينه ما شابه ذلك، فهذا يسمى اتخاذ. اذا فالاتخاذ يعني جعل الشيء في مخزن أو جعله موضوعاً إلى أن يأتي وقت استعماله أو تضعه على هيئة لا يستعمل فيها. الاستعمال لا، فعلاً أن تستخدمه وتباشره، تضع فيه أطعمة، تضع فيه أشربة، تضع فيه مواد أو أي شيء آخر. فهناك فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال، ويفرقون بينهما لأن بعض أقوال أهل العلم تفرق في الحلية والحرمية بين الاتخاذ والاستعمال، وليس هذا موضوع بسطه. طب إذا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يدخل في هذا ماذا؟ يدخل الآنية الثمينة مثلاً، لو كان عند واحد إناء ماس هل يباح له أن يتخذه ويستعمله؟ نعم يباح له أن يتخذه ويستعمله حتى لو كان ثميناً جداً، المهم أنه ماذا؟ طاهر وليس مما استثني. بعد ذلك استثنى، ماذا قال؟ قال إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بهما أو بأحدهما، إلا أن يكون إناء ذهب أو فضة أو مضبباً بهما أو بأحدهما، ولم يذكر بهما لكن نحن نزيدها إذا كان مضبباً بهما أو بأحدهما. طيب إذا كان الإناء هو إناء ذهب كله مصنوع من ذهب إيش الحكم؟ يحرم. بعضه مصنوع من ذهب يحرم، إناء مصنوع من فضة وبعضه مصنوع من فضة يحرم استخاذه واستعماله. طب إناء مضبب ما معنى التضبيب؟ التضبيب هو الترميم، هو الترميم، عرفت؟ هو الترميم. مثلا إناء وقع فيه كسر من جهة، إجيت رممت هذا الكسر وأصلحته باستخدام يعني ذات الرقعة، كيف نقول رقعة الثوب؟ كأنها رقعة من الفضة أو رقعة من الذهب، فالتطبيب هو الترميم، إناء وقع فيه كسر فأتيت فأصلحت هذا الكسر، ضببت هذا الكسر، رممت هذا الكسر. فحتى الإناء المضبب المصلح باستخدام الذهب والفضة، يعني هو إناء مستخدم من الخشب أو من النحاس وقع فيه كسر فأتيت أصلحت هذا الكسر بماذا؟ برقعة من الذهب أو رقعة من الفضة، فيسمى هذا مضببا. هل يجوز اتخاذه واستعماله؟ لا يجوز كذلك اتخاذه واستعماله. كذلك الآنية المطلية بالذهب والفضة، المطلي نفس الحكم، لا يجوز نعم اتخاذه واستعماله. وكذلك كل الأدوات التي تصنع من الذهب أو الفضة لغير زينة المرأة، واستثناءات ستأتي للرجل والمرأة في بعض الأبواب. أما الأصل الساعة الذهبية أو القلم الذهبي، المدواء وما شابه ذلك، التليفون مثلا واحد اخترع له كفر عليه يكون ذهبي أو فضة، هذه كلياتها تحرم، يحرم اتخاذ واستعمال أي شيء مصنوع من الذهب أو الفضة إلا ما أبيح للنساء لزينتها. يعني المرأة تيجي تستخدم إناء ذهب يقول لك يا شيخ أنا أمرأة يجوز لي أني أستخدم الذهب، نقول لا، تستخدم الذهب في التزين لمن يحل لك التزين له فقط، أما استخدامك للذهب والفضة في غير أمور التزين كذلك يحرم على النساء. فهذا الأمر لا يتعلق فقط بالأواني، هذا الذي أقصده، بل يعمم على سائر الأدوات التي ليست لزينة المرأة والمسائل التي ستستثنيها في الزكاة فيما يتعلق بطبيعة السيف وما شابه ذلك. فإذا كان التطبيب بالذهب أو الفضة فهنا لا يجوز، ويكون هذا الياء محرما إلا ما استثني. إيش اللي استثني؟ قال إلا ضبة أنا خلينا أنتخر عفوا نسيت أنتخر قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. شوف هذه التقييدات، يعني هذا هو الإناء الوحيد المضبب الذي يجوز استعماله. ما هو؟ إناء وقع فيه كسر فاحتجت إلى ضبة من ماذا؟ أو ضبة يسيرة. إيش ضابط اليسير؟ العرف، ممتاز، لأنه ما يوجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليسير والضبط هو كذا، ولا يوجد عندنا تحديد لغوي فنعود إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. إذن ضبة يسيرة، هذا أولا يسيرة. من أي مادة؟ من الذهب ولا من الفضة؟ إيش الأيمن؟ من الفضة. إذا كان التضبيب من الفضة فيجوز التضبيب، طبعا وليس الطلي، هذا قضية أخرى، الكلام عن التضبيب. فإذا كانت الضبة هذه اليسيرة من فضة يجوز استعمالها بالقيد الثالث، ما هو؟ لحاجة. الآن ما معنى الحاجة هنا؟ لا، لو كان حتى أعلق الأخ وأنا مسك الحبل، لو كانت الحاجة المراد بها الاضطرار لم يعلق هذا فقط بالفضة، بل يجوز استعمال الذهب. لو كان الحاجة المراد بها الاضطرار، لأنه في حالة الاضطرار يجوز استخدام الذهب والفضة، كما جاء في الحديث ليس الرجل في أحد الغزوات انقطع أنفه فركب أنف من ذهب فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأنه في اضطرار، هنا في حاجة بالمفهوم الاضطراري، لكن هنا الحاجة لا يراد بها الاضطرار. ما المراد بالحاجة؟ أحسنت، المراد بالحاجة هنا أن يكون لوضعها مقصد، أي مقصد غير الزينة، أن يكون لوضع الذهب الفضة عفوا واستخدامها مقصد لغير الزينة. مثل مادة الفضة موجودة ومتوفرة، حتى لو وجدت مواد أخرى يمكن أن أضبب بها، حتى لو وجدت مواد أخرى مثل الحديد أو النحاس، ولكن أنت خلاص حبيت تستخدم الفضة يجوز ذلك. لماذا؟ لأن استخدامك للفضة في هذه الحالة كان لمصلحة وليس للزينة. فكما ذكر أحدهم قال أن يتعلق بالفضة غرض غير الزينة، لا أن لا يوجد غيره. في ناس تظن المراد بالحاجة هنا أن لا يوجد إلا مادة الفضة، لا، قد يوجد مواد أخرى ويمكن أن تصلح للتضبيب كذلك، لكن نحن لا نجبرك أنك تستخدم المواد الأخرى، استخدم الفضة ما في إشكال، ولكن أن تكون يسيرة ووضعك إلها طبعا لحاجة، يعني هناك غرض مقصد تنتفع به من وضعها ولم تضعها لمقصد الزينة. فإذا انتفى مقصد الزينة انتهت الأمور، يجوز أن تستخدم الضبة اليسيرة من الفضة. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيه كسر في منطقة، ففي مكان الشق النبي صلى الله عليه وسلم رممه وضببه بماذا؟ بالفضة. فلهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله التضبيب بالفضة ولم يقيسوا عليه ماذا؟ الذهب. قالوا نقف حيث وقف النص، لماذا؟ لأن الأصل في استخدام الذهب والفضة ما هو؟ الحرمة. فإذا جاء دليل يستثني نقف عند مورد النص ولا نتجاوز، الدليل الاستثناء ثبت في الفضة فلا نقيس عليه الذهب، هذا هو الأصل عند الحنابلة رحمه الله تعالى. بعض الفقهاء، يعني حتى فقط أعطيك يعني طريقة الفقهاء، بعض المذاهب الأخرى تقيس الذهب، تقول لا فرق بينهما في إذا كان لحاجة. لا، الحنابلة رحمه الله منهجهم كما ذكرنا، لما ذكرنا أصول المذهب، الاعتماد على النص مقدم على القياس، هذا ذكرناه في الأصول، وهذا يؤثر في المناهج الفقهية التي ينتهي المذاهب الحنابلة رحمه الله تعالى في فهم النصوص، لأن اعتمادهم على النص أكثر من القياس وبشكل واضح، ولا يأتون للقياس إلا بالضرورة، فإذا أمكن إلغاء القياس والاعتماد على النص يلغون القياس. بعض المذاهب لا، تتوسع في استخدام القياس فيقيسون الذهب على الفضة في جواز استعماله إذا كان لحاجة، أما نحن كما قلنا عندنا نقف عند هذه الحالة. طيب، إذا عرفنا ما معنى الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. قال وما لم تعرف نجاسة. الآن ما تكلم عن قضية، طب الآن يعني من باب العصف الديني، ما سبب يعني الآن قد يأتي شخص يقول أنت تقول لي إناء الألماس يجوز استخدامه اتخاذه واستعماله، ممتاز. طب وإناء الذهب والفضة سعره أرخص من إناء الألماس وتقول لا يجوز اتخاذه واستعماله، لماذا؟ المعروف عند الناس غالبا الذهب والفضة، هذه أحد العلل، أنه بشكل عام المتداول في عرف الناس هذا يعني المتداول هذان العنصران وهذان الذهب والفضة هما المتداول عند الناس. قضية الماس هذه تكاد تكون شبه نادرة، والأحكام الشرعية لا تبنى على ماذا؟ على النادر. هذه أول قضية. قضية أخرى، لماذا فرق بين الذهب والفضة وبين الآنية التي هي أنفس منها من الذهب والفضة؟ قديما ما كان في ماس شيء، لا كان في ماس النص. نعم لا، هو النص الآن نحاول أن نبحث عن علل، يعني هل يقضي النص يعني تعبد، هل هو فقط تعبدي؟ ممتاز، هي التفاخر والتكبر. وكذلك هناك قضية مهمة، نعم، قضية النقدين. الآن قديما ما هي النقود؟ كانت في زمن الصحابة والعصور الأولى كانت الذهب والفضة، فلو أن الناس ذهبوا إلى آنية الذهب والفضة وجمدوا الذهب والفضة في أواني والزينة وما شابه ذلك في أواني التزين لقل هذا العنصر من أيدي الناس. لو أن الذهب والفضة أصبح الناس يذهبون لاستعماله في التزين في الأواني والمطابخ، ويضع رجل كل السقف فضة ويضع الأواني في بيته والساعات والأقلام ذهب وفضة، هذا سيقلل هذا العنصر من أيدي الناس، والناس يحتاجون للذهب والفضة قديما في ماذا؟ في عملية التبادل التجاري. لذلك هذه من أهم العلل التي يذكرونها في لماذا فرق عن ما كانت العملات القديمة من الماس، فما كان في إشكال لو الناس استخدمت ماس ما في إشكال. وثم كسر قلوب الفقراء، وكسر قلوب الفقراء يعني هذه العلة إشكالية أنها توجد في كلا النوعين، يعني كسر قلوب الفقراء الفقير إذا دخل على بيت ورأى فيها إناء من ذهب ينكسر قلبه، يقول لك أنا ما نلاقي أكل الشيخ ما شاء الله نحط لي آنية ذهب وآنية فضة، هذا يكسر قلبه. طب لو الفقير دخل وجد إناء ماس ممكن يكسر قلبه، لكن هو بشكل عام يندر هذا الأمر، هو يندر أنه يدخل إنسان على بيت ويجد إناء ماس، فقالوا الأحكام لا تعلق بالنادر وإنما تعلق على ما هو المشتهر أنه يستخدم من الذهب أو الفضة. ثم بعد ذلك زي ما تفضل الشيخ من قال الحديث أن الشيخ قال النص، هو النص في النهاية هو مقدم ابتداء، يعني قبل البحث عن العلل نلتزم النص، ثم العلل هي من باب الاجتهاد الديني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن البحث عن علل يهمنا في قضية القياس، هل يقاس ولا لا يقاس؟ الحنابلة كما ذكرنا منهجهم الالتزام بالنص وعدم القياس، قلت لك وفي النهاية النص هو المقدم. يعني إذا انتفت هذه العلة ثم هي ليست علة فقط النقدين، شوف العلة مركبة هنا أو يوجد أكثر من علة، علة كسر قلوب الفقراء وعلة الخيلاء وعلة النقدين، فهي أكثر من علة ولا نستطيع أن نجزم بعلة، وكل هذا التعاليل هي فقط حتى نحاول أن نبحث هل هذا الحكم معلل أم هو فقط موقوف على النص. فإذا انتفت هذه العلة لا يعني هذا أن يستخدم الذهب والفضة، لأن النص مقدم في النهاية على القياس وعلى التعليل. ثم قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. تكلم عن آنية الذهب والفضة ثم حتى يكمل الباب تكلم عن آنية الكفار. الآن آنية الكفار هل يجوز استعمالها؟ نعم يجوز استعمالها مطلقا إلا إذا تيقنت وجود النجاسة. طيب شيخ حتى لو كان الكافر أنا بعرفه يعني بشرب خمر أو بأكل لحم خنزير، أقول حتى ولو كان يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير إذا لم تتيقن أن هذا الإناء وقعت فيه النجاسة فلا يجب عليك أن تغسله، لا يلزمك شرعا أن تغسله. فآنية الكفار يجوز استعمالها مطلقا حتى ولو كانوا يباشرون النجاسة ويباشرون الخمر وما شابه ذلك. وكذلك لما تكلم عن آنيتهم أعطاك فائدة أخرى، وكذلك ثيابهم. فأخذت ثياب الكفار الآن يسموها التصفية الأوروبية، تصفيات هذه يسموها الثياب البالية التي يأتون بها من أوروبا ويبيعونها، لأن ربما استخدمها أو في أغلبها استخدمها الكفار، هل يجوز لبسها ولا تحتاج إلى غسيل قبل أن ألبسها؟ لا تحتاج، يجوز أنك تلبسها مباشرة إلا إذا تيقنت النجاسة، إلا إذا تيقنت النجاسة. فهذا هو الأصل في هذا الباب، أنه آنية الكفار وثيابهم طاهرة حتى تعلم نجاسة. طيب الآن آخر سطر قال رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا في شك بشكل عام في باب الآنية يتبعون ذكر الميتة وأحكام الميتة لأنه خلص الكلام يتبع بعضه بعضا وكثير من الآنية والأدوات تستخدم ربما من الميتات. عرف كما قلنا الإناء المعوج أخذ من الفيل الميت وكثير من الأشياء تصنع من أظلاف والقرون وما شابه ذلك فلا بد كان من الاستتباع بذكر أحوال الميتة. الآن ما هي الميتة؟ طيب الميتة بشكل عام هي كل حيوان يجوز أكله ولكنه مات حتف أنفه أو كل حيوان لا يجوز أكله ومات. طب إيش الفرق؟ كل حيوان يجوز أكله لكن مات حتف أنفه من دون ذكاة شرعية هذا إيش اسمه؟ إيش حكمه؟ ميتة. الاسم ميتة ممتاز. طب كل حيوان لا يؤكل لحمه ذكيته ولا ما ذكيته لا يهم هو ميت مباشرة مات حتف أنفه وجاء رجل قال بسم الله الله أكبر ذبح هذه البرة هي خلص في النهاية ميتة. إذا الميتة كل حيوان مأكول اللحم لكنه مات حتف أنفه من دون ذكاة شرعية أو كل حيوان غير مأكول اللحم ذكي أو لم يذكى ومات هذا يسمى ميتة. الآن هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ ما هي صورة المسألة؟ الآن هناك مثلا ضأن أو معز أو بقرة أو جمل مات حتف أنفه ميتة ممتاز. جاء رجل قال لك يا شيخ أنا بدي أخذ الجلد تبعه جلد الخروف ولا جلد هذا أذبحه. هل الدباغ يعرفون هذا؟ نذبحه. طبعا الدباغ هو أن تؤخذ الرطوبة الموجودة في الجلد. هناك رطوبة موجودة في الجلد تؤثر فيه الفساد وتجعله ينتن تظهر رائحته. الآن لو أزلنا هذه الرطوبة الموجودة في الجلد بالمواد المستخدمة عند أهل الدباغ الله أعلم بها استخدموها وأزالوا هذه الرطوبة فأصبح الجلد الآن جلد هذا الغنم أو جلد البقرة وما شابه ذلك جيد وصالح للاستعمال. هل يجوز استعماله؟ يعني هل الدباغ لجلد الميتة من غنم أو من بقر أو من إبل أو من معز وما شابه ذلك يطهر هذا الجلد؟ عند الحنابلة رحمه الله تعالى لا يجوز. لا أنا شو ذلك يا أخوان لا تناقشوا في الأدلة. نحن الآن نتعلم مذهب. أنا لا أعلم فقه الدليل أنا أعلم مذهب أحمد بن حنبل الشيباني. نقاشات الأدلة ستطول نقاشات الأدلة ستطول ثم لا تظن أن القضية يعني هو أحمد بن حنبل لم يجب عن هذا الحديث له استدلالات وله اعتراضات والنقاش طويل وهل المسألة منسوخة الحديث المسألة الواحدة لا تبنى على حديث واحد المسألة فيها 10 إلى 12 دليل تحتاج إلى جمع وترجيح ومعرفة الناسخ وهل هناك نسخ وما شابه ذلك. يعني الحنابلة يعتبرون الحديث منسوخ حتى يريح الشيخ عندهم أحاديث أخرى فلا نريد أن ندخل في الأدلة. أنا أريد تتصور المسألة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. فإذا هذا الغنم أو البقرة الذي مات حتى أنفه أخذت جلده فدبغته نقول هذا الجلد نجس هذا الجلد نجس. طيب سؤال بس حتى نتمم الفكرة قلت لي نجس طب هل يجوز أني أستعمله مع أنه نجس؟ نقول هناك استثناء الحنابلة رحمه الله خففوا وقال لك احنا قلنا بالنجاسة لكن الناس قد تستخدم فنقول هذا نعم الدباغ لن يطهر جلد الميتة هو نجس لكن يباح استعماله هذا الجلد الميتة المدبوغ يباح استعماله في اليابسات يباح استعماله في اليابسات بقيد إذا كان مأخوذا من حيوان طاهر حال الحياة. الآن بدي أتكلم عن الحيوانات ثم أعود المسألة يعني سريعا لا خلينا بس نتكلم عن الحيوانات. الحنابلة يعني خليكم معي سريع الحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم الحيوانات ثلاث أنواع عندهم حيوان مأكول اللحم حيوان مثلا نقول حيوان طاهر حال الحياة ومأكول اللحم وهي كل الحيوانات التي يجوز أكل لحمها. الحالة الثانية حيوان طاهر حال الحياة ولكنه غير مأكول اللحم. طيب إيش صورته هذا؟ يقول نعم كل حيوان كان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة كل حيوان غير مأكول اللحم طبعا بهذا القيد لأن مأكول اللحم ذهب معنا في الحالة الأولى. الحالة الأولى حيوان طاهر حال الحياة مأكول اللحم وهي كل الحيوانات التي نأكلها الغنم والبقر والبعير وما شابه ذلك من الحيوانات التي تؤكل. حالة الثانية حيوان طاهر حال الحياة ولكنه لا يؤكل لحمه. ما ضابط هذا؟ كل حيوان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة ولا يؤكل لحمه مثل ماذا الهرة الجرذون الفئران وما شابه ذلك من هذه الكائنات التي بحجم الهرة فما دونها في الخلقة. طب ما الدليل على هذا؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقاس الحنابلة رحمهم الله كل حيوان مثل الهرة فما دونها في الخلقة. قالوا هذا طاهر حال الحياة. شو معنى طاهر حال الحياة؟ يعني لو أنا وضعته في حجري واستخدمته ورتبته على ظهري وما شابه ذلك، هذا ما في إشكال، هو طاهر. فحتى لو جاء عرقه ولامسك عرق هذا الحيوان، لامسك أو لعابه وقع مثلا في إناء لبن، كنت وضع إناء لبن، جاءت هرة أخذتنا فيه النصيب، جاءت إناء ما أخذتنا فيه النصيب، نهشت من شيء، كل ما كان مثل الهرة فما دونها في الخلقة هذا طاهر. فجسده طاهر ولعابه طاهر. جيد. الحالة الثالثة حيوان غير مأكول اللحم، هو يسمى حيوان غير طاهر حال الحياة. هذا النوع الثالث، الحيوان الغير طاهر حال الحياة هو حيوان طبعا أكيد لن يكون مأكول اللحم وحجمه فوق حجم الهرة. إذن فالحيوانات عندنا كم قسم شيخ أبو يوسف؟ ثلاثة. القسم الأول طاهر حال الحياة ومأكول اللحم، الغنم، البقر، العجل، الضأن، الماعز، كل الحيوانات التي نأكلها. القسم الثاني طاهر حال الحياة ولكنه إذا مات لا يؤكل. فهذا نقول ماذا؟ نسمى حيوانات طاهرة حال الحياة ولكنها غير مأكولة اللحم. ما ضابطها؟ كل حيوان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة. القسم الثالث حيوانات ماذا؟ نجسة في حال الحياة. يعني لو وضعت يدك عليها في حال الحياة وكان هناك عليه رطوبة أو جاء لعابه عليه فهذا ينجسك، وهو كل حيوان غير مأكول اللحم وفوق الهرة في الحجم. طيب يعني من باب العصف الدين، طب الحمار الأهلي إيش يكون هذا اللي يعيش بيننا؟ من أي نوع أنت الحنابلة؟ نجس. أنت طبق القاعدة، لأن الحمار الأهلي هذا الحمار الذي يعيش في المدن الآن هل هو مأكول اللحم؟ لا، إذا ليس من القسم الأول. طيب هل هو دون الهرة الآن؟ هو إذا غير مأكول اللحم، ممتاز. هل هو دون الهرة في الخلقة ولا فوق الهرة في الخلقة؟ هو فوق الهرة في الخلقة أكيد، ما أظن أحد ينازل في هذه القضية. إذا هو من النوع الثالث، الحمار الأهلي عند الحنابلة نجس. وفرقنا بينه وبين الحمار الوحشي، الحمار الوحشي الذي يعيش في الغابات هذا طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز أكله، أما الحمار الأهلي عندنا نجس. الآن ما أحد يقول لي الدليل، خلينا في الموضوع حتى نخرج منه. إذا عرفنا الحيوانات عندنا ثلاثة أنواع. إذا فيه هناك نوعان طاهران في حال الحياة. النوع الأول طاهر في حال الحياة مأكول اللحم، والهرة فما دونها في الخلقة كذلك طاهر في حال الحياة. مشكلة الهرة فما دونها في الخلقة متى؟ إذا ماتت. أما ما دامت حية فهي طاهرة. الآن لو أن حيوان طاهر في حال الحياة سواء كان من القسم الأول أو من القسم الثاني مات، الآن هو ميت، أخذنا جلده فدبغناه، هل سيدخل الجلد؟ لا، لأنه قلنا جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أي نوع من أنواع الحيوانات التي ذكرناها. لكن هذا الجلد إذا كان من حيوان طاهر حال الحياة، أي من القسم الأول أو من القسم الثاني، القسم الثاني مثلا جلد هرة، الرجل أخذ دبغه يريد أن يستخدمه، إذا هذا الجلد المدبوغ إذا استعملته في اليابسات من حيوان طاهر حال الحياة يجوز. فلو أن رجل أخذ جلد مثلا معز ميت أو جلد بقرة ميتة وضبغه، أو يأتي على الهرة أو الجرذون، نفرض أنه يستفاد من جلد الجرذون يصنع منه قربة، أخذه فدبغه نقول نجس. لكن هل يباح لي استعماله؟ نعم يباح لك استعماله. لماذا؟ لأنه من حيوان كان طاهرا في حال الحياة. لكن هل يجوز أستعمله مطلقا؟ لا، نقول تستعمله في اليابسات، يعني لا تضع فيه مائع، لا تضع فيه ماء، لا تضع فيه حليب، لا تضع فيه أي شيء مائع. لماذا؟ لأن هناك قاعدة في باب النجاسة مضطردة، أن الشيء الجاف النجس، إذا جاء على شيء طاهر فإن النجاسة لا تنتقل. متى تنتقل النجاسة؟ يقول النجاسة تنتقل من الأشياء النجسة إلى الطاهرة في وسط مائع، لابد وجود وسط من الرطوبة هي التي تؤدي إلى انتقال النجاسة من الشيء النجس عينا إلى الشيء الطاهر. بين الفترة لو كان هنا عندي أي عين نجسة من النجاسات وضعت يدي عليها ثم رفعتها وكانت جامدة هذه العين النجسة، يدي لا تنجس. متى تنجس يدي؟ بمجرد وجود رطوبة على هذا الشيء النجس ووضعت يدي عليه مباشرة، هنا أصبحت يدي نجسة يحتاج أن أغسل يدي. لذلك يقولون النجاسة لا تنتقل إلى العيان الطاهرة إلا في وسط ماء. لذلك قالوا الجلد الميت المدبوغ نقول لك من باب الاستثناء يعني استخدم، لكن بقيدين. ما هما؟ إذا كان هذا الجلد الميت المدبوغ من حيوان طاهر حال الحياة وأن تستعمله في اليابسات فقط، إذا استخدمته في المائعات هنا النجاسة ستنتقل لأن هناك عين نجسة، مثلا قربة مصنوعة من جلد هرة وضعت فيها ماء، خلاص الآن أصبح عندي وسط مائع، ستنتقل النجاسة من جلد الهرة إلى ماذا؟ إلى المائع، فقد لا تستخدمه في المائعات. طيب إذن هذا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وعرفنا الاستثناء. ثم قال وكل أجزائها نجسة، يعني كل أجزاء الميتة نجسة، كل أجزاء الميتة نجسة، حيوان مأكول في هذه الحياة وغير مأكول ليس لنا به علاقة، فكل أجزائها نجسة إلا ماذا؟ طبعا قبل ندخل في الاستثناء، هذا العموم ماذا يدخل فيه؟ كل أجزاء يدخل فيه اللبن. فمثلا لو غنمة ماتت حتف أنفها، قال الرجل يا عمي مات خلينا نحلبها ونأخذ اللبنات، أو البقرة ماتت حتف أنفها، هذا السير إجت على البقرة الله يرحمها، إذا إجى الرجل أخذ يريد أن يحلب اللبن الموجود، قال الميتة نأخذ اللبن نستفيد من راحة البقرة نأخذ اللبن أقل ما فيها. هل يجوز أن يستخدم اللبن؟ لا، نقول اللبن نجس. طب حافر البقر، الحافر هل يعتبر طائر ولا نجس؟ نجس. كل أجزاء الحيوان الذي مات حتف أنفه نجسة، إلا ماذا قال؟ قال إلا شعرا ونحوه. ما معنى نحوه؟ البيت، الشعر، الوبر، الصوف، والريش، هذه الأربعة تستثنى. فنقول هي ماذا؟ هي طاهرة، بس في قيد ما ذكره رحمه الله، ما هو؟ إذا كانت من حيوان طاهر حال الحياة، هذا القيد أضيفه. قال إلا شعرا ونحوه، دعونا الآن فيما قال إلا شعرا ونحوه، فالشعر ونحوه من الصوف والوبر والريش هذا يكون طاهر من الميتة، بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان مأخوذ من حيوان طاهر حال الحياة، فلو كان مأخوذ هذا الشعر ولا من الأسد ولا من النمر لا يصح، يعتبر نجس على الأصل لأنه من حيوان غير طاهر. أما لو أخذناه من هرة ميتة، أخذناه من جلدون ميت أو ما شابه ذلك، فهذا يعتبر طاهرا لأنه من حيوان طاهر حال الحياة. ثم ختم ذلك بقوله قال والمنفصل من حي كميتته، هذه ذكرناها في المقدمة الدرس الماضي، قلنا أن كل حيوان لو مات كان ميتة نجسة أثناء حياته، أثناء حياته إذا انفصل منه عضو، لأنه غير ميت، إذا انفصل منه عضو فيكون هذا العضو المنفصل ماذا؟ نجس، لأنه هذا الحيوان لو مات حتف أنفه ما حكمه؟ ميتة نجسة، فعضوه المنفصل منه حال الحياة سيكون نجسا. كما قلنا بقرة تسير جاء قطعت قدمها، الآن البقرة نقول لو ماتت حتف أنفها هي اللي نجسة؟ نجسة، إذا العضو المنفصل منها حال الحياة نجس، وعلى ذلك فقس. طيب إذا كانت الميتة طاهرة، هل هناك حيوان ميتتها طاهرة يا مشايخ؟ حيوان مات حتف أنفه وميتته طاهرة؟ السمك، هذا أولا، الجراد، بقي شيء ثاني، الإنسان. أحسنت، الإنسان. طبعا الحيوان هنا بمعنى الحياة، حتى مشايخ ما يسأل علينا، الحيوان بمعنى الحياة. هناك ثلاثة أشياء إذا ماتت حتف أنفها لا تكون نجسة، ما هي؟ الإنسان والسمك والجراد. فهذه الثلاث إذا قطع منها عضو في حال الحياة يكون ماذا؟ طاهرا. هذا القاعد، هو إيش قال؟ المنفصل من حي كميتته، إذا كانت الميتة نجسة فالعضو المنفصل في حال الحياة نجس، وإذا كانت الميتة طاهرة وهذا لا يتصور إلا في الإنسان والسمك والجراد، فالعضو المنقطع منه في حال الحياة سيكون طاهرا. استثنينا في المقدمة أشياء، من يذكرها؟ قلنا حيوان ميتته نجسة انفصل منه عضو في حال الحياة الأصل أنه نجس، ولكن حكمنا مع ذلك بطهارته. أول شيء قلنا الطريدة في الصيد، ومثلنا لها صيد، ما استطعت أن تدركه يجوز لك أن تصطاده، وما استطعت أن تدركه رميت عليه، بدأت الأعضاء تتقطع يمينا وشمالا، نقول لك هذه الأعضاء نعم تقطعت من الحيوان لو مات حتف أنفه لكان نجسا، لكننا لا نحكم بنجاستها. لماذا؟ للقاعدة، المشقة تجلب التيسير. حيوان أنت أردت تصطاده وفاتك، الشريعة لا، يعني لا، الشريعة لم تأتي لتضع عداء بين الإنسان وبين الحياة، الشريعة عادة لتيسر الأمور، فدائما إذا ضاق الأمر اتسع. الفقهاء هذا قاعد يعني يخصصون بها النصوص، يعني بعض طلبة العلم يظن إذا جاء نص بشكل عام مباشر يريد أن يطبقه على جميع أمور الحياة ويوقع الناس في مشقة، لأنه لم يتضلع من فقه العلماء ومن أصول الفقه. هناك قواعد فقهية وهناك مصالح مرعية ينبغي عليك أن تنظر إليها في واقع الناس، لا تفتي بمجرد أن قرأت النص. هناك مصالح، العلماء الحنابلة صح يلتزمون بالنص، لكن الحنابلة من أكثر المذاهب تخصيصا بالمصلحة، من أكثر المذاهب تخصيصا بالمصلحة والنظر في المصالح المرسلة، الحنابلة رحمهم الله تعالى. فليس دائما قرأت نص مباشرة تفتي به الناس وتلزمهم وتشق عليهم في أمور دينهم ودنياهم، اعرف النصوص واعرف كيف تبنى المسائل، ثم بعد ذلك إذا أتاك الله ملكة في الفتية وفي تبرز الناس تكلم، لم تعطى هذا فالزم قدرك ولا تكون كلابتي ثوب يزور. إذا قلنا من فصل حين كميتتي استثنين الطريدة. الطريدة بالصيد بأخذنا سريعا. ثالث ثانيا أيوة المسك وفأرته. المسك وفأرته كنا هذا في الغزال. بعض أنواع الغزلان يأخذ منها المسك. والمسك ما هو؟ يعني نوع من أنواع الطيب يوجد في داخل فأرة متصلة بجسد الغزال. الغزال لو مات حتف أنفه ما حكم ميتته؟ نجسا. إذا القاعدة من فصل منه في حال الحياة سيكون نجسا، ولكن وجدنا الشريعة تبيح استخدام المسك واستعماله. إذا هذا يدل على أن المسك يعتبر طاهرا، فيستثنى هذا من القاعدة التي قررناها. لو ما الله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.